وليدخلوا المسجد وجعلنا احسن كره في مصر. الله يفتح عليك. الله يزيدك يا شيخ محمود. الله يكرمك. ما تنصرف اللي تبتغى فضلا من ربكم ولتعلم